إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو مجلسنا الرابع من مجالس شرح هذا الكتاب الطيب، وهو كتاب الإيمان للقاضي أبي يعلى الفراء رحمه الله تعالى وطيب ثراه. بعدما ذكر الإمام رحمة الله تعالى عليه أقوال السلف في الإيمان وأن العمل من الإيمان، وذكر أدلة السلف على ذلك، وذكر أقوال المخالفين، بدأ يعرض لنا اعتراضات المرجئة والرد على هذه الاعتراضات وهو هنا يعني يورد اعتراضات الأشعرية، وهم القائلون بأن الإيمان هو التصديق. فيقول رحمة الله عليه: فإن قيل ذكر الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف من شرائع الإيمان، يعني من أحكامه، الواجب فعلها فيه، لا أنها من نفس الإيمان، أو نحمل ذلك على أنه سماه إيمانا على طريق المجاز، أو نحمل ذلك على أنها من الإيمان يعني دالة عليه، لأنه يستدل بها على تصديقه، أي على تصديق الإيمان. قيل، هذه شبهة يعرضها أهل الضلال، وهم يعترضون على أهل السنة، لأن أهل السنة يقولون العمل من الإيمان، أو الإيمان عبارة عن حقيقة مركبة من القول والإيه والعمل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إنما يعمر مساجد الله ليس البر أنت، إلى آخر الآيات التي مرت معها معنا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إلى غير ذلك. فأهل السنة قالوا العمل، جزء من الإيمان، والإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل. فاعترض عليهم الأشعرية في هذه المسألة، فقالوا اللي هم يعني المرجئة، يعني لأن طبعا تعرفين الإرجاء بيدخل في أكثر من طائفة، تمام، فقد تجد طائفة لها أكثر من بدعة في أكثر من اتجاه، يعني تمام. فالمرجئة منهم طوائف الأشاعرة قالوا، اعترضوا، قالوا ذكر الصلاة والأمر بالمعروف والزكاة والأمر بالمعروف والنهي والأمر بالمعروف من شرائع الإيمان، يعني من أحكامه الواجب فعلها، لا أنها من نفس الإيمان، يعني هي نعم واجب أن تفعل لكن ليست من الإيمان. وده قول مرجئة الفقهاء، إنه يقول لك إن إيه، كما ذكرنا في الدرس الماضي أن قول مرجئة الفقهاء جعلوا إيه، جعلوا واجبين مطلوبين، العمل وإيه والتصديق، تمام، والإيمان، وجعلوا الإيمان كاملا بدون العمل، تمام، لكن قالوا بوجوب العمل مع قطع الصلة والعلاقة بين الإيمان وبين العمل، ده قول مرجئة الفقهاء، تمام. قالوا فهي من أحكامه وليست من الإيمان نفسه، أو نحمل ذلك على أنه سماه إيمانا على طريق المجاز، أو نقول بأنها دالة على الإيمان، لأنه يستدل بهذه الأعمال على تصديق الإيمان. قيل: أما قولك إنها من شرائعه، فإن أردت به، أي بهذا القول يعني، أنها من واجباته، فهو معنى قولنا، يعني إذا كنت تقصد بقولك إنها من شرائع الإيمان يعني أنها من واجبات الإيمان، فهذا قولنا، هذا قول أهل السنة، أن الأعمال من واجبات الإيمان، يعني هي جزء من الإيمان وهي واجب أن تفعل، فهو معنى قولنا. أنها من الإيمان وأنه بوجودها يكمل وبعدمها ينقص. وهذه مسألة مهمة يا أخوانا، العبارة الأخيرة هذه في قوله وأنه بوجودها يكمل إيمانه وبعدمها ينقص، لأن الأعمال عند أهل السنة كمال في الإيمان، الأعمال كمال في الإيمان وليست شرط كمال. انتبه، الأعمال عند أهل السنة كمال في الإيمان، الإنسان كلما استوفى من الطاعات كمل إيمانه، كلما تخلف عن فعل الطاعات نقص إيمانه، فالأعمال كمال وليست شرط كمال. تمام، شرط الكمال هذا بدعة إنما يقول به المرجئة. قال وأنه بوجودها يكمل إيمانه بعدمها ينقص، وهذا كلام أهل السنة ما فيه إشكال هذا. قال فيحصل الخلاف بيننا في عبارة يبين هذا، أن يحصل الخلاف بيننا في عبارة اللي هو أنها يعني من شرائعه أحكامه أو من واجباته يعني. قال يبين هذا أن شرائع الشيء منه، يعني يرد على قول الأشاعرة بأن شرائع الإسلام أو شرائع الإيمان إنما هي جزء منه، إنما هي جزء منه. قال ولهذا يقال شريعة محمد، شريعة محمد، ومن شريعة محمد الصلاة والزكاة والصيام وكذا، وشريعة موسى. قال وذلك عبارة عن جميع أوامره ونواهيه. تمام، يعني كل ما أمر به، كل ما أمر به رسول الله وكل ما نهى عنه رسول الله من شريعته، وكذلك كل الرسل. إذن فهي إذا كانت من شريعته إذن هي جزء من الإيمان، جزء من الإيمان. قال وأما قولهم إنا نحمله على أنه دال على الإيمان فلا يصح، لأن هذه الأفعال توجد من الكافر ولا تدل على إيمان. الكافر ممكن يأمر بالمعروف، مش كده؟ ممكن يأمر بالمعروف، يعني يرى إنسانا مثلا يفعل شيئا مما يستنكر طبعا لا شرعا، واخد بالك، لكن جاء الشرع بتزكيته أي بالأمر به، واخد بالك معي، فيأمر به الكافر. فهل معنى إذا أمر الكافر بشيء من المعروف الذي جاء في الشرع إنه مؤمن؟ ما أحد يقول بهذا أصلا، ما في أحد يقول بهذا. قال روى الشيخان في الصحيحين، يعني على هذا المعنى، يعني من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنس بها في الجاهلية، تمام، من صلاة وصدقة وصلة، فهل لي بها من أجر؟ هل لي بها من أجر؟ قال يا حكيم أسلمت على ما أسلفت من الخير، يعني كتب الله لك في الإسلام أجر ما كنت تفعله وأنت مشرك. طيب لو لم يسلم ما أخذ أجر هذا، مع أن هذا من المعروف، مع أن هذا من المعروف. والأدل على ذلك قول النبي في أمية ابن أبي الصلت قال آمن شعره وكفر قلبه، آمن شعره وكفر قلبه. يعني لما تقرأ شعر أمية بن أبي الصلت لعنه الله تجد فيه كثير جدا من المواعظ والزهديات والأمر بمكارم الأخلاق وكذا، والنبي سمعه حتى حكم عليه بهذا، قال آمن شعره لكثرة ما فيه من الخير، تمام، وكفر قلبه، وكفر قلبه. فليس معنى أنه كل من أمر بالمعروف أو كل أمر بالمعروف أو كل أمر يدل على طاعة أو من الطاعات يخرج من الإنسان يكون دلا على الإيمان، وإلا لو فعلنا أو جرينا هذه القاعدة لحكمنا بإيمان كثير من أهل الكفر، وهذا كلام باطل. قال أما حمله على المجاز، طبعا أخوانا مسألة المجاز دي يعني كلام لا وجود له لا في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب على الصحيح من كلام أهل العلم، ما في حاجة اسمها مجاز أصلا في لغة العرب. قال وأما حمله على المجاز فالأصل في كلام الله تعالى الحقيقة، والمجاز يحتاج إلى دليل، ولأنه قال في بعضها أولئك هم المؤمنون حقا، وهذا تأكيد بوصفه الإيمان بذلك، واخد بالك معي. فيقول المجاز يحتاج إلى دليل، والمجاز أخونا تعريفه هو كل كلام يمكن أن يكذب، كل كلام يمكن أن يكذب، تمام. يعني تقول مثلا محمد أسد أو رأيت أسدا يرمي مثلا، واخد بالك، الكلام ده بيفهم منه الشجاع، لكن ممكن يكذب، ممكن يكذب، وفي أسد بيرمي، عمرك شفت أسد ماسك بندقية بينشم ايه؟ هذا ما هو موجود أصلا. فالمجاز تعريفه، وهذا متفق عليه عند جميع أهل البلاغ والقائلين بهذا، أن المجاز هو كل كلام يمكن أن يكذب ويكون مكذبه صادقا في نفس الأمر. تمام؟ يعني لما أقول لك مثلا رأيت أسدا يرمي، تمام، نقول له أنت كذاب، الأسد لا يرمي، فلو كذبناه ما يستطيع أحد أن يعترض علينا. فهل في القرآن كلام يمكن أن نكذبه ونحن محقون؟ من يقول بهذا إلا كافر بالله عز وجل. تمام؟ قال الإمام رحمه الله تعالى، قال ويدل عليه أيضا ما روي بالأسانيد الصحاح ما يدل على ذلك، فروى أحمد بإسناده في كتاب الإيمان عن النعمان بن مرة أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بحياء، فقال إن الإيمان ذو شعب وإن الحياء شعبة من الإيمان. إن الإيمان ذو شعب وإن الحياء شعبة من الإيمان. آه ماشي، يقول الكلام ده، الإيمان شعب، الإيمان شعب. تمام؟ يبقى عندنا الآن صورتان، عمل ككل اللي هو جنس العمل، والعمل ده أفراد، العمل ده أفراد، واخد بالك معي؟ فقال والحياء من الإيمان. وروى أيضا بإسناده عن ابن عباس أي الإمام أحمد يعني، قال إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد القيس أخواننا دول قبيلة تنتمي أو تنتهي نسبا أو تلتقي نسبا برسول الله في كنانة، تلتقي نسبا برسول الله في كنانة لما حصل تفرق العرب في الجزيرة قديما، ووصل عبد القيس هؤلاء إلى البحرين، إلى البحرين، سكنوا منطقة اسمها جواسة في البحرين، وجواسة هذه أو البحرين كانت أول بلد على الأرض، أول بلد على الأرض دخل أهلها دخولا عاما كالمدينة، وكانت أول جمعة صليت في الإسلام بعد جمعة في مسجد رسول الله كانت في البحرين في منطقة يقال لها جواسة. قال لما وقدم أو إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان، أمرهم بالإيمان بالله عز وجل. قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله. طب هي شهادة أن لا إله إلا الله دي قول ولا اعتقاد؟ قول اللسان، ما لها علاقة بتصديق القلب. تمام؟ وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. طب هي إقام الصلاة دي من أعمال القلب الباطنة ولا من أعمال الجوارح الظاهرة؟ من أعمال الجوارح الظاهرة. وإيتاء الزكاة من أعمال الجوارح الظاهرة، وصوم رمضان من أعمال الجوارح الظاهرة، وأن تعطوا الخمس من المغنم وهذا من أعمال الجوارح الظاهرة، واخد بالك؟ فدل ذلك على أن الأعمال جزء من الإيمان. يعني عرف النبي الإيمان ببعض أفراد ببعض أجزاء، فدل على أن العمل جزء من الإيمان. ما في حاجة اسمه شرط كمال شرط صحة، كلام ده كله كلام أهل الضلال والبدعة، إنما العمل جزء من الإيمان. قال وروى أيضا أن أبا ذر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه هذه الآية، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى آخر الآية حتى ختمها رسول الله، وذكر فيها أعمال الجوارح وأنها من الإيمان، وأنها من الإيمان أيضا. قال وروى أيضا عن أبي هريرة، وروي أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 99 شعبة، الإيمان 99 شعبة، أعظم ذلك قول لا إله إلا الله. لكن طبعا الحديث الصحيح 64 أو 70. تمام؟ وأدنى ذلك كف الأذى عن طريق الناس، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. يبقى الحديث ده النبي قطع فيه القول على كل ضال في هذه المسألة، وبين أن الأركان الإيمان الثلاثة التي لا يسمى إيمان بدونها اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وعمل الجوارح الإيمان 64 أو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عمل الجوارح، والحياء اللي هو عمل القلب شعبة من الإيمان. يبقى أتى بقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، وعمل الجوارح، هذا هو الإيمان. إيمان بدون واحد من الثلاثة دي لا يسمى إيمانا، لا شرعا ولا لغة، لا شرعا ولا لغة. قال: وروى أيضا بإسناده عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البزازة من الإيمان. قال: البزازة من الإيمان. والبزازة اللي هي يعني رساسة الهيئة، يعني طلبا للتواضع، رساسة الهيئة طلبا للتواضع والبعد عن المخيلة يعني. تمام، هذا من الإيمان، هذا من الإيمان. قال: وروى أيضا بإسناده عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. وهذا يعني حديث حسن صحيح، رواه الإمام الترمذي في السنن. قال: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. فالحياء جزء من الإيمان كلها، يعني حتى النبي يعبر عنها بالبعضية، الحياء من، الحياء من، ما قال الحياء شرط أو كذا، لا، إنما قال الحياء من الإيمان أي جزء من الإيمان. قال: وروى أيضا بإسناده عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الطهور شطر الإيمان، أو الطهور شطر الإيمان، ويروى نصف الإيمان. الطهور هو الطهارة، الوضوء والغسل يعني. طيب دي أعمال قلب ولا أعمال جوارح؟ أعمال جوارح. شطر الإيمان يعني نصف، نصف الإيمان. وروى أيضا بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. يبقى لا يحصل الإيمان إلا إذا حصلت المحبة. يبقى المحبة اللي هي عمل القلب دي جزء من الإيمان. تمام. طيب كيف تحصل المحبة؟ بإفشاء السلام. طب إفشاء السلام ده بالقلب ولا باللسان؟ باللسان. يبقى إذن المحبة التي هي من عمل القلب جزء من الإيمان، وإفشاء السلام الذي هو من قول اللسان ولفظ اللسان ده جزء من الإيمان، مع عمل الجوارح جزء من الإيمان، ده كله اسمه إيمان، ده كله اسمه إيه؟ إيمان. لأن الإيمان كما قلنا حقيقة مركبة من قول وعمل، لأنه لا يتخيل أصلا لا شرعا ولا حسا، لا يتخيل أصلا شرعا لا شرعا ولا حسا إيمان بدون عمل، إيمان بدون عمل أصلا. تمام، هذا ما يتصور في الواقع أصلا. لذلك قال شيخ الإسلام بقاعدة التلازم، بقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، قال: ويستحيل، ويستحيل أن يكون في القلب مثقال ذرة من إيمان ثم لا يظهر أثر ذلك على الجوارح، ثم لا يظهر أثر ذلك على الجوارح. فمن ادعى الإيمان ولم يظهر أثر ذلك على جوارحه مطلقا دل هذا على انتفاء أصل الإيمان من القلب. واحد ادعى أنه مؤمن ولا صلى ولا زكى ولا صام ولا أمر بمعروف ولا رد سلام ولا ألقى سلام ولم يفعل طاعة مطلقا، ونقول هذا مؤمن؟ ما يقول بهذا إلا أهل الضلال المرجئة، إلا أهل الضلال المرجئة. لا، إنما العمل أمارة على الإيمان، فإذا انتفت أمارة الإيمان دل على انتفاء الأصل. قال رسول الله: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فجعل صلاح الجوارح أمارة على صلاح القلب، وجعل فساد الجوارح أمارة على فساد القلب. فإذا عرت الجوارح عن العمل دل على خلو القلب من أصل الإيمان، أي على كفر صاحبه، أي على كفر صاحبه. كلام ده يا أخوانا ما كان فيه خلاف عند أهل السنة أصلا، كلام ده ما كان فيه خلاف عند أهل السنة. إنما الخلاف في المسائل دي بدأت لما طلع أهل الحزلقة المرجئة والمعتزلة، هؤلاء المرجئة أقصد، اللي هم تأثروا بكلام الفلاسفة في مثل هذا، وقال لك إن المسائل يعني وسع الأمور ولا تضيق على الناس إلى آخر هذا. نقول لا، لا يتخيل أصلا الإيمان بدون عمل. قال: وروى أيضا بإسناده عن سهل ابن معاذ ابن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه، فقد استكمل إيمانه. هذا حديث يعني حسن. تمام. طيب أعطى ومنع، أعطى ومنع وأحب وأبغض، وأنكح، أعطى ومنع عمل جوارح، تمام، والنكاح عمل جوارح وأحب عمل قل، تمام، فقد استكمل. طب لو تخلفت خصلة من هذه، تخلف من الإيمان بحسبه أي بقدره أي بما يقابلها يعني، تمام. وروي أيضا أو روى أيضا بإسناده عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. قال: وذكر أبو عبيد اللي هو القاسم رحمه الله في كتاب الإيمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغيرة من الإيمان، وحسن العهد من الإيمان، تمام، الغيرة أقصد معذرة الغيرة من الإيمان، الغيرة من الإيمان. وهذا يعني حديث فيه ضعف، أورده البزار في مسنده وابن بطة في الإبانة. وحسن العهد من الإيمان، وحسن العهد من الإيمان، وهذا أيضا حديث أخرجه الحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في سلسلة الأحاديث الصحيح، حسن العهد من الإيمان. وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقوله: لا يؤمن الرجل الإيمان كله حتى يدع الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا، تمام، هذا كله من أقوال اللسان. ومنه لما سئل عن الوسوسة قال: ذاك صريح الإيمان. لما سئل عن الوسوسة قال: ذاك صريح الإيمان. تم الوسوسة دي إيه؟ عمل قلب، عمل قلب يعني خاطرة بتجري في قلب الإنسان. قال: ذاك صريح الإيمان صلوات الله عليه وسلم. وروى أبو عبد الله بن بطة في الإبانة الكبير بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون جزءا، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي لفظ آخر: الإيمان بضع وسبعون بابا، فأدناه إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. وكل هذا الأخبار يشهد لما ذكرنا بالصحة، وأن الطاعات إيمان. وهذا القول قلنا ما في خلاف أصلا بين أهل السنة، حتى يأتي إنسان النهاردة يقول لك: لا هذا من شروط الكمال أو من شروط الصحة وكذا، نقول هذا ما كان في خلاف أصلا، هذا كان كلام يجري هكذا زي الماء، يعرفه الصبيان في الشارع، يعرفه الصبيان في المكتب، ما يحتاج ان احنا نتفلسف ونقول لا اصل الكذا، لا. قال: ان الطاعات ايمان، لانه اشار الى جميع ما تقدم انه ايمان، اي بالله تبارك وتعالى. قال: وايضا روى ابو عبد الله بن بطة قال: حدثنا ابو بكر عبد الله بن محمد زياد النيسابوري قال: حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا عبد السلام ابن صالح الخراساني قال: حدثني علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. طبعا الكلمة هذه فيها يعني نظر، الأولى ألا تقال، يعني الأولى ألا تقال، لأن هذه من شعار الشيعة، هذه من شعار الشيعة لعنهم الله، لأنهم يعني يقولون ذلك وينسبون إلى علي أنه يعني يكذبون، يقول إنه ما رأى عورته أو ما نظر إلى عورته قط، وهذا يعني من كذبهم الأصلع لعنهم الله، فلا يخص علي رضي الله عنه بعبارات دون الصحابة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله يقين بالقلب، يقين بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان، وعمل بالأركان. هذا قول علي بن أبي طالب، هذا قول علي ابن أبي طالب، وهذا ذكره ابن بطة في الإبانة، لكن هذا لا يصح، هذا لا يصح لأنه حديث موضوع. قال: وهذا حديث نقله الأبناء عن الآباء، ورأيت في جزء عتيق قال أحمد: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرأ، أي من صحته يعني، لأن هذا إسناد صحيح، لكن طبعا الحديث ده لا يصح. قال: ورأيت بخط أبي بكر عبد العزيز اللي هو عبد العزيز ابن جعفر ابن محمد ابن يزداد ابن معروف، اللي هو المعروف بغلام الخلال، أحد مشاهير فقهاء الحنابلة الأعيان الكبار، اللي هو أبو بكر الخلال. عبد العزيز ابن محمد، عبد العزيز ابن جعفر ابن جعفر ابن أحمد ابن يزداد ابن معروف أبو بكر المعروف بغلام الخلال، المعروف كان مشهور بذكر يعني بغلام الخلال، أحد مشاهير الحنابلة الأعيان الكبار رحمه الله. والخلال ده أحد الذين يعني يحكون المذهب، وحكايتهم للمذهب معتمدة، وله مسائل للإمام أحمد رحمه الله. قال: ورأيت بخط أبي بكر عبد العزيز في جزء مفرد بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فليس مني ولا أنا منه: بغض علي بن أبي طالب، ونصب لأهل بيتي، ومن قال إن الإيمان كلام، ومن قال إن الإيمان كلام. ورواه أبو حفص ابن شهيب في كتاب الإيمان بإسناده بهذا اللفظ، لكن هذا أيضا إيه؟ لا يصح، هذا أيضا لا يصح، ولم يثبت ذلك حديث. فإن قيل هذه الأخبار كلها تدل على أن الخصال المذكورة من شرائع الإيمان لا أنها من نفس الإيمان، أو على أنها دالة عليه، أو نقول سماها إيمانا على طريق المجاز، أو نحمل ذلك على أنها من الإيمان يعني دالة عليه لأنه يستدل بها على تصديقه، قيل قد أجبنا عن هذا فيما تقدم. طبعا ما ذكره الإمام من الروايات الضعيفة يغني عنها ما ثبت في الصحيح. قال الإمام البخاري: باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب تشييع الجنائز من الإيمان، إلى غير هذا، وأتى بالأدلة على كل هذا في الصحيح. قال: فإن قيل نحمل قوله الإيمان 70 خصلة أراد به الإسلام، أراد به الإسلام، فعبر عن الإسلام بالإيمان وأحدهما عن غير الآخر. ألا ترى إلى قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وفي حديث جبريل: ما الإيمان ما الإسلام، فنحمل الخبر على الإسلام الذي لم يحصل معه طمأنينة القلب. تمام. قال الإمام، طبعا ده شبهة من الشبهات، قال: ويحتمل أن يكون قوله 70 خصلة يرجع إلى التصديق بمخبراته بالعلم به وبصفاته الأزلية وما يجوز عليه، وإلا قرار والإقرار وإلا قرار بنبوة رسول الله والعلم به، وقد يبلغ ذلك 70 خصلة، وعلى أن قوله أعلاها قول لا إله إلا الله ليس فيه قول باللسان، فنحن نحمله على الشهادة بالقلب والاعتراف بالقلب. هذه شبهات يعرضها أهل الضلال من الأشاعرة. قيل: أما حمله على الإسلام الذي لم يحصل معه طمأنينة القلب لا يصح. ليه؟ لأن ذلك ليس بإسلام، لأن الإسلام لا يحصل بعدم التصديق، ما في حاجة اسمها إسلام وصاحبه مكذب. أما قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، معناه استسلمنا لتسلم أموالنا، وليس المراد به الإسلام. يدل على ذلك أن الآية نزلت في جهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع، هذه قبائل تمام كانت تسكن منطقة قريبة من بدر، يقال لها ينبع، يقال لها ينبع، هذه القبائل الخمس كانت تسكن في هذه المنطقة، وهي في طريق السائر على الساحل إلى تبوك، جهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع، كانت منازلهم بين مكة والمدينة، فكانوا إذا مروا أو كانوا إذا مرت بهم سرية من سرايا النبي قالوا آمنا ليأمنوا على دمائهم وأموالهم، فلما سار النبي إلى الحديبية مر بهم فاستنفرهم فلم يسيروا معهم، فنزلت الآية. خلاص يبقى احنا عرفنا سبب نزول الآية، تمام، سبب نزول الآية أنهم ادعوا ما لم يستقر في قلوبهم، ولو كانوا آمنوا لساروا معهم، وأنهم أرادوا بالإسلام ما أرادوا بالإسلام والإسلام الشرعي، إنما أرادوا به لتسلم أموالهم. قال: وعلى أن الإسلام في الشرع عبارة عن الشهادتين، ولهذا لو حلف لا أسلمت فشهد الشهادتين حنس، لو واحد قال أنا لا والله لا أسلم فنطق الشهادتين حنس في يمينه وعليه أن يكفر. وإذا كان عبارة عن ذلك لم يصح حمل الخبر عليه، يعني لا يجوز أن نقول حينئذ إن قول الله عز وجل ولكن قولوا أسلمنا، ليس المراد به الإسلام اللي هو الشرع المعروف اللي هو أعمال الجوارح، إنما أسلمنا لتسلم أموالنا، لتسلم أموالنا. قال وأما قوله إنني أحمله على الإيمان الذي هو تصديق دون القول باللسان والفعل بالبدن فلا يصح أيضا، لأنه قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وإطلاق الأمر بالشهادتين، إطلاق الأمر بالشهادتين في الشرع ينصرف إلى القول باللسان، أعلاها قول لا إله إلا الله. طب القول هيكون بالقلب ولا بالجوارح؟ قول هذا باللسان، قول هذا باللسان. فلهذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، ولم يقل حتى يعتقدوا، حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقوله إذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا يحصل باللسان وغير ذلك، فإنه ينصرف إلى القول باللسان كذلك ها هنا. وعلى أن التصديق لا يتنوع والخبر يقتضي أقوالا وأفعالا متنوعة، فإن قيل فاختلاف العدد في هذا الأخبار يدل على أنها متناقضة. قيل أجاب أبو عبيد عن هذا، اختلاف العدد يعني اختلاف تعداد شعب الإيمان في الأحاديث، تمام. الإيمان 70 أو 60، تمام. أمركم بالإيمان، تدرون ما الإيمان؟ الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المال من الخمس. وما الإيمان؟ يجيب إجابة أخرى. ما الإسلام؟ يجيب إجابة رابعة، وهكذا. تنوع الإجابات دي يقول يدل على أنها متناقضة. قال أجاب أبو عبيد في كتاب الإيمان فقال نزول الفرائض، وهذا من أحسن ما قاله أبو عبيد. ولو استطعت أنك تفهم المقدمة دي من كلام من كتاب الإيمان لأبي عبيد هتزول عندك وتتضح عندك المسألة وضوح الشمس، وتفهم بقى معنى كلام أهل السنة ومعنى كلام المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان وجعلوا العمل في حكم الشرطية. قال أبو عبيد إيه؟ قال نزول الفرائض بالإيمان متفرقا، فلما نزلت واحدة ألحق رسول الله عددها بالإيمان حتى جاوز ذلك 70 خلة، أي 70 خلة، أي 70 صفة يعني. وليست هذه الزيادة بخلاف ما قبله، يعني أبو عبيد يقول إيه؟ المرجئة بيعرضوا شبهة، وهي قالوا أنتم تقولون يا أهل السنة إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، مش كده؟ قال لك آه، قال لك طب تعالى النبي خاطب المسلمين بلفظ الإيمان في مكة، تمام؟ حصل في القرآن، في القرآن المكي كثير جدا من الآيات يا أيها الذين آمنوا، تمام؟ فحصل أن الله وصفهم بالإيمان، تمام؟ وليس في مكة شرائع، تمام؟ فوصفهم بالإيمان الكامل بدون عمل، بدون عمل. قالوا فهذا دليل على أن الإيمان هو التصديق وهو كامل بدون عمل ولا علاقة للعمل به. دي أعظم شبهة طرحوه، هذه أعظم شبهة طرحوه. فأبو عبيد قال لك لا، ده هي مش كده، قال لك ده هي لما أمروا بلا إله إلا الله كانت لا إله إلا الله هي الإيمان، إذ لم يشرع حينئذ سواه فكانت هي الإيمان. فلما هاجروا، انتبه، قال فلما هاجروا إلى المدينة ثم شرعت الصلاة، كانت الصلاة مع ضميمة ما سبقها من الكلمة إيمان، فلو جاء جائي فقال أنا أكتفي بما كلفنا به في مكة ولا أصلي، نقول لكان تكذيبه بالصلاة ناقضا لإيمانه الأول. فإن صدق بالصلاة وأزعن أنها مع الكلمة إيمان كان مستكمل الإيمان. ثم فرض بعد ذلك الزكاة فإن سلم بها فكذلك، وإن كذب بها كان تكذيبه ناقضا للتصديق الأول، وهلما جرى إلى آخر شرائع الإيمان، تمام؟ ده مجمل كلام أبي عبيد. قال وليست هذه الزيادة بخلاف ما قبله، إنما تلك دعائم وأصول، وهذه فروع وزيادات في شعب الإيمان. تمام، هم أمروا بالدعائم والأصول في مكة بالقول وتصديق القلب، تمام، أمروا أن يصدقوا بقلوبهم وأن ينطقوا بألسنتهم. ثم ما جاء بعد ذلك من التشريعات فروع، تمام، الإيمان 70، فالعمل ده ركن ككل، لكن هو إيه؟ شعب وأفراد وأفراد. تمام، قال وزيادات في شعب الإيمان. فنرى والله أعلم أن هذا القول هو آخر ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، لأن العدد تناهى إليه وبه كملت خصاله، والمصدق له قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فروى طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر ابن الخطاب رحمة الله عليه إنكم لتقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فذكر هذه الآية فقال عمر إني لا أعلم حيث أن أنزلت وأي يوم أنزلت، أنزلت بعرفة ورسول الله واقف بعرفة. فإن قيل فما هذه 77 خصلة وقد كان يجب أن تذكرها لتعرف فيفعلها المكلف طلبا لكمال إيمانه؟ قيل أجاب أبو عبيد عن هذه، دي برضو شبه من الشبه، الإيمان 74 60، ليش ما سماها رسول الله؟ تمام، ليه قال أعلاها وأدناها والحياء شعبة؟ طب فين الباقي؟ فين باقي 74؟ فين باقي 60؟ قال أبو عبيد لم تسمى، أي هذه البضع يعني، لنا مجموعة فنسميها كذلك، غير أن العلم محيط بها من طاعة الله وتقواه، وإن لم تذكر لنا في حديث واحد ولو تفقدت، ولو تفقدت الآثار لوجدت ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها. يبقى النبي عدها والعلم محيط بها، ولو أردت أن تستقصيها من خلال النصوص وتسبرها هتجد هذه 70، هذه 60 موجودة في النصوص، موجودة في النصوص. قال وقد ذكر أبو حفص عمر ابن أحمد ابن شاهين في جزء منفرد ترجمه بخصال الإيمان التي عدها رسول الله، فمن أكملها، فمن أكملها أكمل خصال الإيمان وأجملها، ثم شرحها بأسندها فقال وأول شعب الإيمان قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والطهور والصبر، والطهور والصبر والشكر والحب لله عز وجل والبغض في الله عز وجل والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والموت والبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر كله خيره وشره وحلوه ومره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني ما نزل وأصابك من القدر لم يكن ليتركك ويذهب إلى غيرك، إنما هو أصابك لأنه نازل لك، وما أخطأك أي ما تركك وذهب إلى غيرك لم يكن ليصيبك لأنه لم ينزل له أصلا. قال والصبر والسماحة والاستثناء في كل كلام أي إن شاء الله يعني، والغضب الذي لا يدخله غضبه في الذي لا يدخله غضبه في باطل، والرضا الذي لا يخرجه رضاه من حق، وإذا قدر لم يتعاطى ما ليس له، ويعلم أن الله عز وجل معه حيث كان، والتبرئ من الشح، وأن يكون خازنا للسانه، ويكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب العبد لا يحبه إلا لله عز وجل، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وعد خصال الإيمان، عد خصال الإيمان، وذكرها الإمام رحمة الله تعالى عليه، وهذه كلها معدودة موجودة، وهذا كله من الإيمان، هذا كله من الإيمان، إلى أن قال وأن يكون معاونا لكل مؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم قال ويقصر أمله حتى لا يظن أنه إذا أصبح يمسي وإذا أمسى لا يظن أنه يصبح، واستطرد أيضا فقال رحمه الله ويكون محبا للعرب، لأن حب العرب دين يا أخوانا، حب العرب دين، والصورة المأخوذة التي يكتبها أو يصورها كتاب السيرة عن العرب قبل الإسلام هذه ظلم للعرب، هذه ظلم للعرب، لما وهذه يعني ديباجة شبه الراتبة في كل كتب السيرة إلا يعني من رحم ربك وقليل جدا ما هم يصورون العرب على أنهم شوية أوباش شوية غجر، واخد بالك، شوية عالم عايشين زي البهائم ما عنده إلا فرجه وبطنه ويجري على لقمة يتبعها إلى غير هذا. هذا كلام من الظلم البالغ. قالت عائشة رضي الله عنها: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العرب 60 خصلة من الخير أقرها الإسلام. بعث رسول الله وفي العرب 60 خصلة من خصال الخير أقرها الإسلام. وبغض العرب وحب العرب إيمان، وبغض العرب نفاق، تمام. لكن طبعا تحب العرب وتبغض العرب على الطاعة، يعني ما تحب العرب وتبغض العرب عصبية في معاندة كلام الله وكلام رسوله، لا، ما تكون العملية عصبية. قال: ويدل عليه أن من كملت فيه هذه الأفعال مدح بأنه كامل الإيمان، ولا يجوز أن يدخل في كمال الإيمان ما ليس منه، لأن الشيء لا يكمل بما لا يدخل فيه. فلو كان الإيمان هو التصديق باللسان أو القلب فقط، أو التصديق مع المعرفة، لوجب في من فعل ذلك فقط أو أخل بالواجبات وارتكب المنهيات أن يمدح بأنه كامل الإيمان. لو الإيمان ده عبارة عن تصديق القلب بدون الحاجة لل 75 شعبة دول، لو الإيمان عبارة عن الكلمة كما يقول محمد بن كلاب بدون الحاجة إلى 75 شعبة هذه، لكان كل من أتى بتصديق القلب أو بقول اللسان بدون أي شعبة من الشعب دي كان مؤمنا، وما في أحد يقول من أهل العقل هذا أصلا. قال: وهذا دليل معتمد، فإن ارتكب بعضهم وقال يصفه بالإيمان ويمدحه فهو ركوب وحشر، لأنه ليس بقول لأحد، لأنهم لا يمدحون مرتكب الكبائر وتارك الفرائض. ومن رد هذا كابر الإجماع، كابر الإجماع. ثم يعرض شبهة أخرى فيقول: فإن قيل يلزمكم في الطاعة التي تركها الصغيرة أن تكون إيمانا، لأنه مع فقدها يوصف بأنه كامل الإيمان ويمدح عليه. يعني يلزمكم في الطاعة التي تركها صغير، يعني أمرك الله بطاعة مثلا بالسواك مثلا، تمام. طب لو ترك السواك، ترك السواك دي صغيرة من الصغائر، صغير الذنوب يعني، تمام، أن تكون إيمانا، لأنه مع فقدها أي مع فقد هذه السنة يعني يوصف بأنه كامل الإيمان ويمدح أي على إيمانه يعني. طيب إذا كنتم تصفونه بكمال الإيمان وأنه يمدح لأنه كامل الإيمان مع أنه ترك بعض السنن، تمام، هذا يدل على أن الإنسان يصدق أن يكون مؤمنا كامل الإيمان مع تخلف بعض شعبه، بدليل أنه لما ترك بعض المستحبات، تمام، اللي هي تركها صغائر يعني، وصف بأنه كامل الإيمان ومدح على هذا. فهذا دليل آخر على أن الأعمال ليست من الإيمان، وأنه يوصف بأنه كامل الإيمان بدون هذه الأعمال. يجيب الإمام عن هذه إن شاء الله الشبهة في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. أي تفضل.